على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبئ بها النبي، وقد جاءه يعني بها جبريل وهو يتعبد في غار حراء صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزلت اقرأ لم يكن النبي يعلم ما الذي جاءه، حتى ذهبت به ورقة، ذهبت به زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقرأ عليه هذه الآيات اللي هي اقرأ، فقال له ورقة، وقد كان رجلا كبير السن قد عمي وتنصر في الجاهلية وقرأ من التوراة والإنجيل، كان يقرأ بالعبرية، فقال له يا بني إن هذا الذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحد، وإنك ستكون يعني نبي هذه الأمة، وقال له ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، إلى آخر الحديث. ثم إن النبي مكث بعد ذلك مدة فترة الوحي، ثم يقول رأيت الملك الذي جاءني بحراء يعني سادا الأفق، كلما نظرت يمينا وشمالا رأيته يعني أمامي. فذهب النبي يعني إلى أهله فقال زملوني زملوني أو دثروني دثروني، فدثروه. ثم نزلت هذه السورة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب. قال الله تبارك وتعالى له يا أيها المدثر، ناداه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، والمقصود طبعا المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه مدثر، لأنه قال دثروني دثروني فزعا ورعبا من الملك الذي كان قد رآه في يعني حراء، ثم رآه يعني على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها بعد ذلك يعني وهو نازل من حراء. ثم جاءت هذه كأن الله تبارك وتعالى يناديه، قال يا أيها المدثر يعني الذي فعل هذا الدثار يعني خوفا ورعبا، قم فأنذر، يعني ليس هذا وقت التدثر، وإنما قد ندبت إلى مهمة جليلة عظيمة وهي إنذار الناس. قم أي من فراشك، أو قم يقال لمن يراد به أن يقوم في مهمة، قم وإن كان جالسا أو قائما، قم يعني في هذا الأمر، في أمر رسالة. فأنذر والفاء هنا للتعقيب، يعني قيامك هذا إنما هو يعني للنذار. والإنذار في لغة العرب هو الإخبار بما يسوء، كتهديد بالحرب أو وعيد ونحو ذلك. وهو النبي ينذر الناس عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك هذا أعظم شر يعني ينتظر العصاة والمكذبين. قم فأنذر الناس يعني خوفهم وأبلغهم أن هناك يعني ضررا عظيما وشرا عظيما ينتظرهم إن لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وهو النار. قم فأنذر، والنبي هو نذير بهذه المهمة، هو النذير صلوات الله وسلامه عليه. وربك فكبر، يعني كبر ربك، قدم هنا المفعول على الفاعل للحصر. ربك، الرب هو السيد وهو المربي وهو المالك، كل هذا من لغة العرب، والله تبارك وتعالى لا شك أنه السيد الذي انتهى سؤدده فلا سيد فوقه سبحانه وتعالى، فإليه مرجع العباد كلهم، وهو مربيهم وهو خالقهم سبحانه وتعالى وهو مالكهم. وربك يعني مالكك وسيدك وإلهك، فكبر، كبره إذ لا أكبر منه سبحانه وتعالى، فالله أكبر من كل شيء، أكبر من جميع خلقه، لا أكبر منه سبحانه وتعالى عظمة وقدرا ومقاما، بل كل السماوات الأرض كما قال ابن عباس من السماوات الأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ومعنى كبره يعني أعتقد أنه الرب الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه، وكذلك كبره بالذكر والتحميد ويعني بذكر اللسان وفعل القلب. وثيابك فطهر، الثياب معروفة وهو اللباس، والطهارة كذلك تطلق على النظر، والطهارة معروفة، وقد فسر هذا بظاهره، وثيابك فطهر يعني نظف ثيابك، يعني كن نظيف الثوب، وهذه لا شك أنها يعني طهارة الثياب إنما هي عنوان كمال، والتجمل هو من الدين كما قال النبي الطهور شطر الإيمان، وقال إن الله جميل يحب الجمال، وكأن الله تبارك وتعالى وجهه أن يكون في يعني الصورة اللائقة، وذلك أنه سيكون قدوة للبشر جميعا وقدوة لأهل الإيمان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الرسول الذي سيؤتسى ويقتدى بأقواله وأفعاله ومظهره ومخبره، فأمر بهذا. وهذا التفسير هو اختيار إمام المفسرين الجرير رحمه الله. وقد جاء عن السلف ومنهم ابن عباس أن وثيابك فطاهر، أن هذه من يعني فسرها بالكناية. والعرب تقول للإنسان الطاهر الفعل يقول ثيابه طاهرة، وإذا كان دنسا في أفعاله يقول هذا مثلا نجس الذيل ودنس الثياب، يعنون أنه دنس النفس، فيعنون هنا يكنون عن الإنسان الذي سلوكه سلوك الطهارة والنظافة والبعيد عن الإثم، يقول له طهر الثوب. وعكسه إذا كان الإنسان يعني خبيث النفس وخبيث الطوية يقولون نجس الثوب، فيعبرون عن النفس وعن الخلق بالثوب. وهذا تفسير ابن عباس، وكثير كذلك من السلف فسر هذه الآية وثيابك فطاهر أي نفسك فطاهرها، وكذلك أعمالك فطاهرها، يعني كن نقي الثوب بمعنى أنك طاهر النفس طاهر العمل. وعلى كل حال لا شك أن النبي مأمور بهذا، وهذا مأمور بطهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر من طهارة الثياب وثيابك فطاهر، وكذلك طهارة العمل وطهارة الباطن. والرجز فهجر، فسر الرجز بالأصنام، وفسر بكل الزور، والأصنام من الزور، لأن ادعاء الإلهة والألوهية لحجر أو وثن أو مخلوق هو من الزور والباطل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والرجز فهجر، يعني أهجر الأصنام وأهجر كل زور وكل بهتان. والهجر الترك، يعني أترك هذا. ولا تمنن تستكثر، المن هو التمدح بالفعل، يعني يمدح الإنسان نفسه بما فعل، فإذا كان تصدق أو صلى أو صام أو فعل شيء من الخير يقول فعلت وفعلت، هذا من المن. ولا تمنن فسر ب لا تستكثر عملك على الله تبارك وتعالى فتمن به فتقول فعلت وفعلت، والمعنى استصغر كل عملك إلى الله تبارك وتعالى، فمهما عملت من عمل الخير وقمت به من الدعوة والجهاد في سبيل الله فانظر إليه على أنه يعني صغير في حق الله تبارك وتعالى. ولا تمنن، يعني لا تمن بعملك ولا تتمدح به يعني أمام الله أو أمام الناس، تستكثره تستكثره، تنظر أنه كثير، بل دائما انظر إلى عملك الذي تقدمه بأنه قليل في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى. ثم ولربك فاصبر، اصبر لربك. وهنا قدم الجار والمجرور هنا لبيان الحصر، يعني اجعل صبرك لله تبارك وتعالى لا لشيء، واصبر. وقد أمره الله تبارك وتعالى بالصبر هنا، وهو حبس النفس على المكروه لما سيلاقيه من المشقة والأذى العظيم في سبيل الدعوة. وقد أمره بإنذار الناس جميعا، قال له اصبر لربك، يعني اجعل صبرك لله تبارك وتعالى، بمعنى لا تطلب ثواب ذلك إلا من الرب جل وعلا. إذا نظرنا في هذه الآيات وجدنا أنها هي عدة الداعي، يعني كان الله تبارك وتعالى أعطاه العدة التي ينبغي أن يعني يستعد بها لدعوته ونذارته إلى الله تبارك وتعالى. أولا القيام، وهذا بمعنى أنه قائم في الأمر، بمعنى أنه مجتهد فيه، قم فأنذر. ثم تكبير الرب، يعني جعله الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وبهذا يستصغر ما عداه. ثم طهارة الثوب، سواء فسرت بأنها طهارة الظاهر أو طهارة الباطن من النفس، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله والرسول يعني طاهرا في داخله وفي خارجه. ثم الرجز، وهو كل كلام خبيث وكل زور وكل الأصنام وكل الشرك، أهجرها، أهجر مجالس الزور ومجالس اللهو ومجالس يعني الفساد. ولا تمنن تستكثر، أي مهما بذلت في سبيل الله فلا تستكثره ولا تستعظمه، بل اجعله قليل واصبر لربك، ثم خذ الصبر. فهذه يعني هي كمال العدة التي أعده الله يعده الله تبارك وتعالى بها لحمل هذه الرسالة العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، الناقور اللي هو الصور، والنقر فيه هو النفخ فيه، وقد وكل الله تبارك وتعالى بالصور أو بهذا الناقور ملك هو إسرافيل، وقد جاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن له بأن ينفخ في الصور، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، وهذه النفخة الأولى، فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك هذا إيذان بأن هذا اليوم الذي هذا إعلانه، وهو النفخ في الصور النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية لقيام الناس لرب العالمين، هذا اليوم يوم عسير. وجاء هذا يوم عسر، والعسر هو المشقة الشديدة، فهذا يوم شاق شديد، شاق أولا بطوله، فهو في 50,000 سنة من أيام هذه الدنيا، شاق بأهواله العظيمة ومشاهده البليغة الكبيرة، كما قال تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، تشيب فيه الولدان. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا يوم بمشاهده المتتابعة ويعني تهاويله العظيمة يوم عسير. ثم قال جل وعلا: على الكافرين غير يسير، أن عسر هذا اليوم منصبة على الكفار عياذا بالله، على الكافرين غير يسير، يعني لا يسير، يعني ليس بأمر سهل وميسر، بل هو أمر في غاية المشقة عليهم. ثم قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. هذه الآيات بإجماع المفسرين نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان قد وسبب نزولها أنه يعني قيل إنه لما سمع القرآن، وهو رجل عليم بالشعر وعليم بالنثر وعليم يعني بكلام الناس وأدبهم، مال إلى هذا الكلام، قال: ما هذا الكلام بالشعر ولا هو بقول بشر، فخيفة أو خاف المشركون أن يلين وأن يدخل في الإسلام، فأوغروا صدره وأحموه. قيل إن أبي جهل ذهب إليه فقال له: إن سمعنا أنك تذهب إلى محمد يجلس عنده تطعم عنده، فقال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا. ثم قالوا: إن قومك لن يرضوا عنك إلا بأن تقول مقالة فيه. فعند ذلك قال: دعوني يعني حتى أفكر. فدعوه فقال هذه الكلمة، قال: إنه قد جاء لسحر يفرق به بين يعني الرجل وأخيه والرجل وأبيه، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا معنى. وقد جاء في السيرة كذلك أنه لما فشى أمر الإسلام في قبائل وجاء موسم الحج، خافت المشركون أن يعني والنبي كان يلتقي بهم أن يؤمن أكثرهم، فقالوا: لابد أن نجتمع على مقالة في القرآن ومقالة في النبي في محمد، فإننا إن تفرقنا وجاء العرب من كل مكان وقالوا: شنو ها خبر الرسول اللي كان عندكم، وجاء ناس قالوا: واحد يقول ساحر، واحد يقول كاهن، واحد يقول مجنون، واحد يقول كذا، وتفرق رأي المشركين، يقول عند ذلك: فيعلم الناس أننا إذا تفرقنا في شأنه فإن العرب ستدخل في هذا الدين، وإذا جاءت وفود العرب واستمعوا من النبي واستمعوا القرآن ودخلوا في الدين سينتشر في العرب كلها. فقال: ينبغي أن نجمع على رأي فيه، نجتمع على رأي واحد، فإذا سئلنا، لأن فمن لابد حيسأل قريش لأنه النبي منهم، فحدث العرب قريش، قالوا: لابد أن نجتمع على رأي فيه. فذهبوا إلى الوليد كان من أعلمهم وطلبوا منه أن يقول رأيه حتى يجمعوا عليه. فقال لهم دعوني يعني أفكر في الأمر، فأفكر في الأمر ثم قال لهم أرى أن نحن نجمع أن نقول إنه قد جاء بالسحر، كلام سحر يعني كلام يسحر، يفرق به بين الأخ وأخيه والأبي وابنه وبين الزوج وزوجه، وأن هذا من كلام البشر، يعني هذا قول من أقوال البشر لكنه كلام سحر. فاجتمعوا على هذا فنزلت هذه الآية ذرني، أو يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ذرني ما نتركني ومن خلقت وحيدا، يعني هذا الذي خلقته حال كونه وحيدا يعني نزلا بطن أمه وحده عاري ما عليه شيء ولا يملك شيء، فالله هو الذي خلقه وهو الوليد المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا يعني نزل لا يملك شيء، ثم إني رزقته رزقا عظيما وجعلت له مال ممدود يعني مبسوط. قيل له يعني كان له، قيل له 1000 دينار، قيل له 10,000، وقيل له أرض عظيمة، المهم كانت له من الأموال مالا ممدودا، له أموال يعني يأكل منها ويتمتع فيها بغير كد وجهد. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، البنين الذكور، وكان له 10 من الولد، شهودا يعني أنهم حضور عنده، مو بنين متفرقين في الأرض كل واحد يسعى في مكان في الأرض بعيدين عنه، وقد يكون الإنسان أبناء ولكن إذا كانوا بعيدين عنه يصير نفعهم له قليل، أما إذا كانوا حاضرين عنده وهم أمام يعني ناظريه يتمتع بهم ويراهم فهذا يكون أكبر في النعمة. وبنين شهودا حاضرون لديه. ومهدت له تمهيدا، مهدت له من هذه الدنيا تمهيد، من الفراش والرياش والزوجات والخدم والحشم، يعني أنه قد تيسرت له كل أمور هذه الدنيا فعاش فيها مواهدة، كأن أرض مواهدة له. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، يعني ثم يطمع أن أزيده كذلك من هذا العطاء ومن هذه النعمة، ثم قال جل وعلا كلا. وهذا يعني إعلان من الله تبارك وتعالى بالحرب عليه، إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه يعني هذا الفاجر الكافر كان لآياتنا للقرآن الذي أنزله الله على عبده ورسول محمد عنيدا معاند. قال جل وعلا سأرهقه صعودا، هذا تهديد من الله عز وجل له بأنه سيرهقه صعودا، فسر هذا بأن الله تبارك وتعالى يدخله النار ثم يكون في أسفلها ويصعد على جبل أو على صخرة في النار، إذا وضع يده عليها زالت من حرها، ثم إذا رفعها يعني جمدت رجعت كما كانت، وإذا وضع رجله ذابت، ثم إذا رفعها جمدت، فإذا صعد إلى آخر هذه الصخرة في النار أو هذا الجبل عاد إلى أسفلها مرة ثانية، ثم هكذا على هذا النحو سأرهقه صعودا. هذا معنى الإرهاق، هو الإتعاب وشدة يعني الجهد، والصعود معروف الأمر، الصعود هو الذي يعني يرتفع درجة بعد درجة. قيل سأرهقه صعودا يعني سأسلكه العذاب صعودا، عذابا بعد عذاب، كل عذاب أكبر من سابقه، سأرهقه صعودا. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا يفعل به هذا، أنه يقطع عنه أولا الزيادة في هذه الدنيا، ثم يحيله بعد ذلك إلى هذه النار وهذا النوع من العذاب في الآخرة. قال إنه فكر وقدر، إنه يعني هذا الكافر المعاند لآيات الله فكر، أعمل فكره يعني، وقدر، قدر نظر في في في قدر الكلام ونظام الكلام الذي يتكلم به وعاقبة الكلام، فقتل كيف قدر. هذا دعاء من الله عز وجل عليه، والله لا يدعو يعني فوقه، ولكن هذا يعني في صيغة الدعاء بأنه حكم الله عز وجل عليه هذا، فقتل يعني قتله الله عز وجل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر يعني قتله الله تبارك وتعالى كيف قدر، يعني في أي بأي تقدير قدر، أو كيف قدر هذا التقدير الذي زخرف به القول حتى يضل الناس. ثم نظر، يعني الله تبارك وتعالى هنا يصور حاله عندما بدأ يفكر في إخراج قول يصن به القرآن ليضل الناس عن سبيل الله، ثم نظر في أمر الكلام الذي سيخرجه، ثم عبس وبصر. عبس العبوس اللي هو تقطيب وجهه وتكشيره، وبصر بناء نفس المعنى، بمعنى الغضب والتكشير، معنى أنه يعني أعمل ذكره تقطيبا لوجهه ونظرا فيه، كل هذا إعمال للفكر. ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق واستكبر عنه بعد أن أعمل النظر فيه. والمفروض أنه لو كان أعمل النظر في القرآن لاهتدى وعلم أن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا كلام ليس بكلام البشر، لكنه أدبر عن الحق واستكبر. وذلك أنه قال لما قال لقريش المقالة المشهورة، قال لهم والله لقد عرفت الشعر رجزه وطويله، فما كلام الشعر، وعرفنا الكهانة وسجعهم، فما هو بكهانة، والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فهذا عرف إن هذا كلام ما هو كلام بشر، ولا يمكن أن يجاريه كلام. فالمفروض أن يعني يأخذه هذا إلى أن يعتقد الحق فيه، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعيد عن الريبة والشك، فلا يشك فيه في أمانته وصدقه. لكن هذا يعني الكافر يعني مقدم هؤلاء الكفار الذين جعله مقدما لهم وأسند الأمر إليه ليقول كلاما في القرآن، قال تبارك وتعالى ثم أدبر يعني الحق واستكبر عن أن يذعن له، فقال أي في كتاب الله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا يعني ما هذا، يعني ما هذا القرآن إلا سحر. وذلك أن يعني هذا من خبثه، العرب تسمي السحر يعني كل شيء يغير بطريق خفي يسمونه سحرا. ومنه حديث النبي إن من البيان لسحرا، لأن يسحر النفس ويغير، فالبيان حين يكون سحر. فهنا وصف هذا أنه سحر، بمعنى أن له تأثير السحر، كالمسحور، المسحور يتأثر بشيء لكن ما في شيء يعني مادي ممسوك، وإنما هذا يتأثر به. فقال إن هذا إلا سحر ويؤثر، يؤثر بالبناء المجهول، يعني أنه هذه أخذه آثار من السابقين، لكن من ما ذكر ما أسند إنه مثلا أخذه من علماء بني إسرائيل من النصارى، يؤثر إن هذا أمر مأثور وأنه سحر. إن هذا إلا قول البشر. ثم أراد أن يقطع يعني الصلة بين هذا القرآن أن يكون كلام الله، فقال إن هذا إلا قول البشر، يعني ما قال هذا إلا بشر، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام نازلا من السماء. ولهذا الكلام طبعا يعني بهذا التخريج لوصف القرآن، طبعا هذا كلام ينطلي على يعني على ضعفاء النفوس وينطلي على العرب، لأنه لو قال لهم كلام غير هذا، قال لهم هذا كلام مجنون، ما انطلى هذا الكلام، ما يمشي. لو قال هذا كلام مجنون أو محمد مجنون، هذا كلام مجنون، أو هذا كلام مثلا شعر، هم عارفين الشعر، ما ماشي على نسق الشعر أو نثر أو كلام كهان، فهو ليس بكهانة وليس بشعر وليس ب يعني ب أي صورة من صور الحديث التي كانت معروفة عندهم. لكن لما إذا قال إنه سحر وسحر يؤثر، وأنه يفرق بين الرجل ويعني وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، وأنه يفعل في النفوس فعل السحر، هذا يصير إيش يعني يشتبه الأمر. فوضع هذه المقالة التي لبس بها على الناس، فقال جل وعلا سأصليه سقر، هدده الله تبارك وتعالى وتعاده بأنه سيصليه سقر. والصلي يعني أن يكون فيها، يعني سيغمسه الله تبارك وتعالى فيها. وسقر اسم من أسماء النار عياذا بالله، جهنم. ثم وصف الله عز وجل سقر، قال وما أدراك ما سقر، تهويل ما أدراك بالأمر، يعني أن هذا أمر عظيم كبير، ما يعني كيف يبلغه يعني عقلك وفهمك، وهذا أمر أعظم منها. وما أدراك ما سقر. ثم قال جل وعلا: لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر يعني شيئا من الكفار، بل تجمعهم في جوفها جميعا عياذا بالله. وهذا وصف تقول العرب، نقول هذه مثلا ريح لا تبقي ولا تذر، يعني تهلك الجميع. لا تبقي ولا تذر، لا تترك أحدا. لواحة للبشر، اللواحة التي وجوههم عياذا بالله، نقول يعني لوحت الشمس وجهها بمعنى سودته. لواحة البشر يعني مسودة لوجوه من يدخل فيها من البشر عياذا بالله. لواحة للبشر عليها 19، عليها اللي هم الخزنة الذين يحفظونها 19، أي من الملائكة. هذا رقم 19 معروف، اللي هم 20 إلا واحد. لما نزل هذا قيل بأن بعض يعني فجار وكفار قريش يعني استهزأوا بهذا الرقم، وقالوا إن هذا عدد قليل. قال بعضهم: أنا أكفيكم 17 وأن تكفوني 2. قال يا قريش: ما معسل قريش، أن تكفوني 2 وأنا أكفيكم 17. وقيل إن أبو جهل قال: أنا أكفيكم يعني 10 وكفوني الباقي 9. وظنوا أن هذه يعني الملائكة يعني كالبشر يمكن أن يتغلب عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ما جعلنا أصحاب النار لهم خزنتها إلا ملائكة، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى فقال عليها: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني ما جعل هذا العدد وأنزله 19 إلا فتنة للذين كفروا، يعني اختبار لهم، وذلك ليظنوا أن هذا عدد قليل. وهم في مكة مثلا قريش يعني إن لم يكونوا يعني عشرات الألوف قل مليون، فكيف لهم أن يغلبوا؟ يعني ممكن يغلبوا 19 دول، ظنوا أنهم عددهم يستطيعون أن يغلبوا هذا العدد. فهذه من الفتنة، فتنوا بهذا إلا فتنة الذين كفروا. ثم قال جل وعلا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. اليقين اللي هو نهاية العلم. الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك أن هذا العدد هو نفس العدد الموجود في توراتهم، بأن الله تبارك وتعالى قد وكل بالنار 19 ملكا يحفظونها. فإذا نزل هذا عليها 19 في القرآن والنبي لم يقرأ التوراة، علم أهل الكتاب أن هذا رسول الله حقا وصدقا، لأن أن له أن يعرف أن النار التي خلقها الله وتوعد بها الكفار عليها 19، وهو لم يقرأ كتابا قبل ذلك. فعند ذلك يستيقن الذين أوتوا الكتاب. ثم قال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يعني هذا العدد إذا نزل على هذا النحو يزداد الذين آمنوا إيمانا، وذلك بأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الإيه؟ الخالق. فإذا علموا أن الله تبارك وتعالى خلق ملائكة من القدرة والعظمة بأنهم 19 ولكنهم يغلبون كل هؤلاء الكفار ويدخلونهم النار، على الكفار على امتداد العصور، كل الكفار الذين هم يعني أعداد كأعداد الرمل، فكيف هذه؟ لا شك أن قوتهم من قوة الله تبارك وتعالى، فالذي أعطاهم هذه القوة هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عرف يعني عظمة المخلوق عند ذلك يعرف أن خالقه أعظم منه، فعند ذلك يؤدي هذا إلى المعرفة بعظمة الخالق، وهذا زيادة إيمان، أي تزداد إيمان، يزداد الإنسان إيمان بقدرة الرب تبارك وتعالى وعظمته. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم قال جل وعلا: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ما يحصل لهم ريبة، لا يحصل لهم ريبة. أول شيء الذين أوتوا الكتاب لا يرتابوا في أن هذا هو محمد بن عبد الله رسول الله الذي بشروا به في توراتهم وإنجيلهم، وكذلك المؤمنون لا يرتابوا كذلك في النبي عندما يعلموا أن هذا العدد هو مطابق لما في التوراة، فيعلموا أن رسولهم ورسول الله حقا وصدقا، إذ ما كان له أن يعلم هذا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كان يخط كتاب قبل ذلك، فكيف أن له أن يعرف هذه الأخبار؟ إذن هذا لا يمكن أن يكون قد علمها إلا بالوحي. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني أخبر الله بأن النار عليها 19، كذلك من ضمن يعني الفوائد في هذا أن يقول الذين في قلوبهم مرض، اللي هو مرض الشك، الذين لا يثبتون على حال، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لأن الكفار قالوا شنو 19 نغلبهم. قال جل وعلا كذلك، يعني على هذا النحو، يعني يضل الله من يشاء كما ضل هؤلاء الكفار بهذا العدد وضل غيرهم، ويهدي من يشاء من أهل الإيمان، سواء من هذه الأمة أو من أهل الكتاب الذين يعرفوا هذا فيعرفوا أنه الحق. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يعلم جنود ربك يعني على قوتهم وشدتهم كيف هو، وكذلك عددهم وأعدادهم، وأنهم ليسوا 19 فقط، وإنما الملائكة يعني لا يمكن أن يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء من قول النبي في وصف البيت المعمور، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. صلاة واحدة بس، كل يوم يدخل 70,000 ملك اللي هو البيت المعمور اللي هو في السماء السابعة، ثم إذا خرجوا منه ما يعودون إليه، ما تأتيهم نوبتهم مرة ثانية ليصلوا فيه. فأعداد الملائكة جنود الله تبارك وتعالى، ملائكة جنود الله لا يعلمهم إلا الله، ولا يعلم قوتهم إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 900 عام، 900 سنة تخفق، ما تصل من مكان شحمة الأذن إلى يعني عاتقه. فهذا وصف لملك واحد، أي طول يعني طول هالمكان هذا، فكيف به هو، كيف بطوله هو، ما يكون طوله هو، ما يكون عرضه وارتفاعه وقوته. فهذه لا شك أن عظم الملائكة وعظمتهم وقدرتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي أي النار هذه إلا ذكرى للبشر. وما النار التي وكل بها عليها 19 هذه إلا ذكرى، تذكرة للبشر، حتى يتذكرها البشر جميعا فيخافوا عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: كلا والقمر. كلا هذه نفي لما سبقها، يعني والقمر، يقسم الله تبارك وتعالى بالقمر، وإقسامه بالقمر يقسم الله عز وجل بمخلوقاته تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم. القمر آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلقه على هذا النحو وقدره منازل على هذا النحو ورتب أمره على هذا النحو، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. قال: كلا والقمر. ثم أقسم أيضا، قال: والليل إذ أدبر. يقسم الله عز وجل بالليل عندما يدبر، يعني عندما يعني يذهب ويأتي النهار بعده، والصبح إذا أسفر. وهذه آية عظيمة جدا، جريان الليل ثم مجيء النهار بعده، والصبح إذا أسفر، وسفره سفر الضوء يعني أضاء. يقسم الله تبارك وتعالى بالليل حين إدباره والصبح حين إسفاره، قال: إنها لإحدى الكبر، يعني إنها النار هذه إحدى الكبر، إحدى الأمور العظيمة جدا الكبيرة العظائم، نذيرا للبشر. يعني هذه النار يخبر الله تبارك وتعالى بها إنذارا للبشر جميعا. ثم قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني أنذركم أيها الناس بهذه النار العظيمة، لمن شاء منكم أن يتقدم يعني إلى طريق الله تبارك وتعالى ويدين فيدخل فيه، أو يتأخر فتلحقه النار فيكون من أهلها عياذا بالله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس، كل إنسان بما كسبت يعني بالذي كسبت من خير أو شر. رهينة يعني أن الرهن هو القبض والمسك، والإنسان المرتهن هو المحبوس يعني والحبس، يعني كل إنسان محبوس وممسوك بفعله، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أنها يلزمها أو يلازمها فعلها. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إلا أصحاب اليمين يعني هؤلاء لا تحبسهم أعمالهم السيئة فتدخلهم النار، وإنما عملهم الطيب يعني يدفعهم ويقدمهم للجنة. والناس هم قسمان في النهاية، أصحاب يمين وأصحاب شمال. وأصحاب اليمين درجتين، درجة السابقين ودرجة يعني الأبرار اللي هم دونهم. إلا أصحاب اليمين يعني أهل الجنة، واليمين هنا من اليمن، قيل من اليمن أو أنهم على يمين الرحمن يوم القيامة. وأصحاب الشمال من الشؤم. إلا أصحاب اليمين في جنات يعني يوم القيامة، هذا حالهم في جنات جمع جنة، يتساءلون عن المجرمين. يتساءلون يعني عندما يجلسون على أرائكهم وفي الجنة يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، فيخاطبونهم ويجعل الله تبارك وتعالى صلة بينهم، يعني كأنهم أمامهم فيخاطبونهم ويكلمونهم. يقولون لهم ما سلككم في سقر، ما سلككم، ما أدخلكم. والسلك هو الإدخال، اللهم اسلكني في الصالحين بمعنى ادخلني فيه. ما سلككم في سقر يعني ما الذي ادخلكم ايها المجرمون في سقر، وسقر اسم من اسماء النار. قالوا اي مجيبين لم نكن من المصلين، ذكروا جرائمهم التي من اجلها ادخلهم الله عز وجل النار. قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من اهل الصلاة، اي قد ضيعوا الصلاة، وهي يعني عماد الدين وهي أفضل وأشرف الأعمال. ولم نكن نطعم المسكين، يعني ضيعنا حق الله وكذلك ضيعنا حق العباد. ولم نكن نطعم المسكين، فكانوا يتصفون بالظلم والتعالي على الناس وعدم الرحمة بفقرائهم. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أصل الخوض هو الدخول في الماء، والذي يدخل في الماء ما يدري ايش اللي تحته، ربما يكون في حفرة يقع فيها، والانسان اذا دخل في حديث لا يعرفه، ما يعرف، وتكلم فيه بما يجهله، فكأنه يخوض في الماء. وكنا نخوض مع الخائضين يعني ندخل في امور العقيدة ومسائل الايمان والغيب وكلام الله والنبوة وكذا، كالذي يخوض في ماء مخاض لا يعرف ما الذي في داخل هذه الماء، هل في حفرة، هل في كذا، ما عنده تبصر ولا تبين فيها. وكنا نخوض مع الخائضين يعني ندخل الحديث ونتكلم فيه بآرائنا بغير علم وبغير يعني ترون وبغير بصيرة. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، كنا نرى أن يوم القيامة لا يكون. وهذا كان هو حال يعني العرب، كانوا يكذبون بيوم الدين بمعنى أنهم يعتقدون بأنه لا بعث ولا نشور. حتى أتانا اليقين، حتى جاءنا الموت، واليقين هو الموت، وذلك أنه يعني يتحقق الإنسان فيه من كل ما أخبر به يظهر حق، كما قال تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت أيها الكافر في غفلة من هذا من يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك، كان فيه مثل الغطاء على عينيك لا ترى وأنت حي عايش في الدنيا، فلما مات ينكشف الغطاء خلاص، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وحديد البصر يعني حاده، ترى كل شيء. فاليقين هو الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات خلاص عاين الآخرة وعاين الملائكة وعاين، عرف أن فيه جنة وعرف أن فيه نار، وخلاص كل ما كان يخبر به يصبح حقا واقعا لا مجال له. وقد سمى النبي الموت يقين كما جاء في حديث عثمان بن مضعون، أما هو اللي هو عثمان فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو يعني أن يكون من أهل الجنة. فمن مات فقد جاءه اليقين. حتى أتانا اليقين يعني حتى جاءنا الموت فأيقنا بكلام الله تبارك وتعالى وأن ما قاله النبي حق. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، اليقين الذي جاء في هذا الوقت وتحققهم من الآخرة وتحققهم من كلام الله هذا ما عاد ينفعهم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا ينفعهم في هذا اليوم أن يشفع لهم من يشفع، أي شافع ما يشفع لهم. أولا لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من يعني شفاعة أحد في كافر، فالكافر خلاص قد حكم له بالنار، وقد قال الله لإبراهيم لما أراد أن يشفع في أبيه قال له إني حرمت الجنة على الكافرين، وقال الله تبارك وتعالى في الملائكة، وكان يظن يعني العرب أن الملائكة يشفعون له، قال الملائكة بنات الله ويشفعون لنا، نتقرب إليهم ويشفعون لنا، فقال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأي شفاعة لا تنفع في هذا اليوم للكافر، ما تنفعه أي شفاعة، لكن الشفاعة تنفع المؤمن فقط، المؤمن من أهل المعصية. أحاديث الشفاعة معروفة وهي أنها تنفع المؤمن، فالنبي يشفع، الصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، والمؤمنون يشفع بعضهم في بعض. أما في الكافر فإنه لا تنفعه شفاعة شافع، ما رسول ولا كان يعني رجل صالح ولا ملك، ما يشفع فيهم ولا لا تنفع شفاعة واحد. ثم قال جل وعلا فما لهم عن التذكرة المعرضين، يعني ماذا دهاهم عن التذكرة، هذا القرآن ذكر تذكرة عظيمة الذي يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويذكرهم بحياتهم. معرضين يعني معطين عرضهم، معطين عرضهم يعني أنهم يعني مولين مدبرين عن هذه التذكرة الحقيقية، كأنهم حمر مستنفرة. وصفهم الله تبارك وتعالى في إعراضهم عن القرآن وعن سماعه وعن هذا الدين، وصفهم بصفة يعني لائقة بهم، فقال كأنهم حمر، الحمر جمع حمار، مستنفرة يعني استنفرت، النفور هو الخوف والهروب، مستنفرة فرت من قسورة، يعني كأنهم حمر فرت من قسورة، قسورة الأسد أو صائد يريد أن يصيدها. فالحمار الوحش إذا يعني يكون مثلا يرعى ثم إذا حس بالخطر فر كل منهم في اتجاه، فشبههم الله تبارك وتعالى في نفرتهم من الحق وفي بعدهم عن سماع القرآن كحمر الوحش إذا جاءها صائد فإن كل منها ينطلق في واد من الأودية، ينطلق في مكان، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ثم قال جل وعلا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من عنادهم وكبرهم كل امرئ منهم، كل واحد منهم يريد أن يأتيه صحف منشرة، يقول هو رسالة خاصة به، يرسل الله له وحيا خاصا به، صحف تنشر له من الله حتى يؤمن. بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كما قالوا، ولا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إيش معنى النبي هو اللي ينزل عليه وحي؟ طيب ما ربنا يرسل وحي لكل واحد فينا؟ لماذا يرسل الله وحيا لكل رجل فينا فيخبره مثل ما أخبرك أنت يا محمد؟ فهذا من كبرهم وعنادهم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا، يعني لا يؤتيهم الله عز وجل، وإنما حكمة الله أن يرسل رسولا واحدا إلى الأمة كلها. بل لا يخافون الآخرة، هذه علتهم، هذه علتهم والسبب الذي يجعلهم يفرون ويعرضون. بل لا يخافون الآخرة لأنهم قالوا ما في بعد وما في نشور، وبالتالي ما يعدنا به النبي هذا ليس بحق، وبالتالي مدى ما يخاف الآخرة إذن ما الذي يدفعهم إلى الإيمان؟ لو كان يخاف الآخرة ويعلم أنه سيبعث وسيقف بين يدي الرب وسيحاسب على طول لتوجه إلى الإيمان وقدر هذه التذكرة، لكن لما علم أنه إذا مات ما في بعث مرة ثانية خلاص، هذه العلة الحقيقية. قال كلا بل لا يخافون الآخرة. ثم قال جل وعلا كلا إنه تذكرة، إنه يعني هذا القرآن وهذا الذكر تذكرة يعني للناس ليتذكروا وليتعظوا وليعتبروا، فمن شاء ذكر، هذا التخيير والتهديد، من شاء يعني من أراد واختار منكم أن ينجو فهذا هو، فمن شاء ذكره، يعني تذكر بهذه التذكرة العظيمة هذا القرآن. ثم بين سبحانه وتعالى في ختام السورة أن الأمر كله بيديه، وأنه لا يهتدي أحد إلا إذا شاء الله عز وجل هدايته. قال وما يذكرون إلا أن شاء الله، يعني لن يتذكر منهم أحد ولن يهتدي منهم أحد إلا إذا اختار الله له الهداية، كما قال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فنصح الناصحين واجتهاد المرسلين لا ينفع إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد شاء لمن الهداية لمن شاء هدايته، فالذي شاء الله له الهداية هو الذي سيهتدي وهو الذي سيسلك الطريق. وأما من أراد الله عز وجل إضلاله فلو جاءته كل الآيات، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله. فلو أرسل الله لهم كل الآيات، نزلت الملائكة لهم من السماء شافوهم عيانا، والموتى طلعوا لهم من القبور يقول لهم آمنوا يا ناس ترى رأينا العذاب أو رأينا كذا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء حشرنا عليهم، جاهم الدواب من هنا ومن هنا تنذرهم وتخوفهم وتخبرهم ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. يعني لو رأى الكافر من آيات الله كل الآيات إذا شاء الله هدايته حيهتدي، ما شاء الله هدايته لا تفيده كثرة الآيات. قال وما يذكرون، قال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ثم قال جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الله أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يتقى يعني أن الله تبارك وتعالى العلي العظيم الكبير المتعال أهل لأن يخافه الخائفون والمتقون، وأهل المغفرة وكذلك هو سبحانه وتعالى جدير بأن يغفر لأنه هو الغفار الرحيم هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. يعني هذا النهاية، تبي تخاف الله عز وجل هو الذي يستحق أن تخاف منه، وكذلك إذا خفته ورجعت إليه هو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كذلك لا يعني يطرد طالبا وراجعا إليه فإنه يقبله سبحانه وتعالى، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني أن عذابه هو عذابه أليم فيستحق من يخاف منه، وكذلك هو غفور رحيم إذا جاءه الآتي وأتاه التائب فإنه يقبله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله، ربنا ظلمنا أنفسنا وظلمنا كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وظلمنا كثيرا.